فكل ميسر لما عمل لما خلق له. هذه الكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له كم من جملة؟ كم جملة يا نحاة العرب؟ كم جملة؟ الله الظاهر كله خلاص، كل اللي قلته خلاص ما عمل، يعني بعضهم قال جملة واحدة، بعضهم قال ثلاث جمل، بعضهم قال جملتين، ايش تقول؟ اعملوا هذه ايش؟ كم جملة؟ فكل ميسر لما خلق له، كم هذه؟ الأخيرة كم هي؟ لا يا جملة واحدة، كل مبتدأ ميسر خبر المبتدأ، ولما خلق له معمول للميسر يعني جار مجرور متعلق بالميسر، وخلق له جملة لكنها صلة موصول، وجملة صلة الموصول بمنزلة المفرد. أفهمتم يا جماعة؟ أقول هاتان جملتان أغنتا عن مجددات كبيرة، يعني بدل ما أن الإنسان يتكلم بفلسفة وكلام طويل عريض، هاتان الجملتان مغنيان عن كل شيء. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل يا أخي، اعمل ايش الآن؟ يعني بيني وبينكم وش نعمل، خير ولا شر؟ خير، اعمل تيسر لك، لأننا نقول لكل إنسان احتج بالقدر وقال ما دام الأمر مكتوب ليش اعمل؟ يقول اخي اعمل، واذا رأيت ان الله قد يسر لك الخير فهذا بشرى سارة انك ممن يسرت له ايش؟ اليسرى. ولاقول بكل بساطة هل انت تترك الزواج وتقول لا حاجة ان اتزوج إن كان الله قد كتب لي أولاد جاءوا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقول أحد هذا عاقل؟ الأولاد مربوطة بالزواج، الجنة مربوطة في عمل، فإذا كان كل إنسان لو قال أنا لن أتزوج إذا كان قد كتب الله لي أولاد سيأتون، هل أحد يقبل من هذا الكلام؟ أجيب يا جماعة لا يقبل أبدا، بل إن الناس يسعون جادين في الحصول على الباءة ليتزوجوا. نقول أيها الجنة مكتوبة لك بعمل، اعمل لها حتى تدركها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة هكذا في الحديث فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا يتبين أنه لا يقبل من العاصي أن يحتج ايش؟ والقدر هذا لا يقبل، لانه هو بنفسه يحكم على نفسه انه اذا احتج بالقدر فهو ضال. لو قال قائل انا لن ابيع ولا اشتري، ان كان لم يريد الا قناة بدون الدراهم يقبل منه؟ لا يا اخوان، لا تقول لا ولا نعم، ان قلتم لا قلنا خطأ، وإن قلتم نعم قلنا خطأ. مسألة الرزق ليست محصورة في البيع والشراء، لأن قد يأتيه المال هبة ولا لا؟ قد يأتيه المال بالإرث، لكن مسألة الزواج قال أنا والله إذا كان مقدر أولادي بيجون لو ما تزوجت، هل يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم ما يمكن هذا. نقول له إذا